يقول بعض الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده وجل حمده، وبعد التسليم يرفعوا أيديهم وهي موضوع على الصلاة. نعم. أما سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده فلا أعلم عنها شيئا، والمعروف سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع فقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.